لكن مش بعض الشباب يشعرون بمجرد الغرب فلا يشعرون سماع صوت الاذان وقد يتواجدون في المسجد منه يسبب نزاعا وجدالا مع شباب السرق فما نصيحتكم؟ هذا يحصل في الحرم ولا فين؟ اما الذي يخطر بمجرد غروب الشمس فهذا اصاب السنه، والذي يتاخر عن ذلك يقع في مخالفه السنه. لكن اذا كان يترتب على هذا مفسده وفتنه وخلافات ومشاكل قد تذهب اجر الصائمين فليتوقف ويبصر الناس وينشر السنة ويبينها. الأحاديث واضحة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لخادمه انزل فاجدح لنا، يعني يخلط الماء بإيش الحاجة الثانية بإيش الماء بإيش بالسيق، ايه انا بتذكر سيق رحمة يعني يجدح لنا يعني يضرب السيق بالماء. فقال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال اجدح لنا، فنزل فجدح النبي عليه الصلاة والسلام وهو خلط الماء بالسويق ثم أفطر. شاهد، وتزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فيشرع لهذه الأمة ومن ميزاتها ومن الفوارق بينها وبين اليهود والنصارى أنهم يعجلون الفطرة ويؤخرون السحور، فهذه هي السنة وينبغي أن تشاع.